حصريا على موقع djkimo.com. اي من ضحكتك ومو كلامك مو ضرامك مو لحفت لا لا ليك مو حنينك مو تلالك مو ضحيت يا ليك الله يا الدنيا الغريبة تغشني بيك العتاب كله علي ومو كلامك مو غرامك مو لحفت لا لا ليك مو حنينك مو تلالك مو ضحيت يا ليك حان موعد انا عوفك حب لضاع وحسيت ارورت انا عوفك والوداع حان موعد انا عوفك حب نفاع وحسك قررت على عوضك والوداع يا ودي الوداعية الوداعية الحبك يلعنت بي مثل ما انت ناسيني نسيتك اني هاحي الوداعية الوداعية الحبك يلعنت بي مثل ما انت ناسيني نسيتك حصرياً على موقع djkimo.com.